اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحلف إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن سورة التوبة عند قوله تعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، إلى أن قال الرابعة. لم يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه مقدارا للجزية المأخوذة منه، وقد اختلف العلماء في مقدار الجزية المأخوذة منه. فقال عطاء بن أبي رباح: لا توقيت فيها. الذي قال لم يذكر الله، لم يذكر الله سبحانه مقدارا، بعدين فقال عطاء بن أبي رباح: لا توقيت فيها، عم يحكي عن المقدار هلأ، ما عم يحكي عن الوقت. يعني لو قال فقال عطاء ابن أبي رباح، عطاء بن أبي رباح ما قال شيئا، قال لا توقيت فيها، لكن قولوا لا لم يذكر مقدارا للجزية، بعدين قال قال عطاء لا توقيت، يعني هني قال المقدار هون لا توقيت، يعني بالإجمال يعني. وإلا هي لو مثلا هو يعطى لحاله قال، يعني لو كان الكلام مسوق من نفس كلام ابن عطاء أو من كلام الشيخ نقول لا حد لها ولا توقيت، لأنه عم نتكلم على المقدار. نعم، على كل حال الخطب سهل ما في شيء. طيب، فقال عطاء بن أبي رباح: لا توقيت فيها، وإنما هو على ما شو وإنما هو يعني القدر مو التوقيت، القدر. نعم، وكذلك قال يحيى بن آدم: أيوه، على ما صولحوا عليه. نعم، يعني كما نتفق معهم. نعم، وكذلك يعني مثل قول عطاء، قول يحيى بن آدم. نعم، وأبو عبيد والطبري، إلا أن الطبري قال أقل منه دينار، يعني حدد. نعم، وأكثره لا حدد، كل علماء يقول وقف والحدد. نعم نعم، واحتجوا بما رواه أهل الصحيح عن أمر الدين، وبعدين قال وأكثره لا حد، لا حد. نعم، واحتجوا بما رواه أهل الصحيح عن أمر بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يحتج يعني من قال لا حد لها، هؤلاء الذين احتجوا. نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين على الجزية. أيوة، على الجزية، أنهم يعني صالحهم ولم يعني، طيب صالح أهل البحرين على الجزية، معك شيء وش وين وجه الدلالة؟ يعني ولم يذكر الراوي قدرا، هيك المراد. صالحهم، صالح أهل البحرين، لكن الرواية يعني سيدنا عمر ابن عمر بن عوف لم يذكر قدرا فيها، يعني وهذا وجه الدلالة. ولا صالح، صالح على البحرين على الجزية، ما ندري كم، لكن قال ولم يذكر الراوي، ابن نقول ولم يذكر الراوي قدرا، يعني حتى يصير في دلالة. نعم، وقال الشافعي رحمه الله: هلا كلام تاني. هني قال الشيخ: لم يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه مقدارا للجزية المأخوذة منه، يعني أعطانا حكم بعدين دل لحكمه بما نقله عن العلماء مثل قال مثل قول عطاء ومثل قول يحيى ابن آدم وأبو عبيد والطبري، لكن الطبري اختلفت عنه الروايات. هلا بدي أعطينا حكم آخر يقوله نخلة الأول منه من كلام الشيخ ابن شو اسمه شيخنا القرطبي من شدة الظهور خلفه. نعم. وقال الشافعي رحمه الله: دينار على الغني والفقير. نعم، يعني مقدارها دينار، يعني مقدارها دينار. إيه أقدر دينار على الغني والفقير، يعني مقدارها دينار. نعم. على الغني والفقير من الأحرار البالغين، يعني خبر لمبتدأ. طيب، لا ينقص منه شيء. احتج بما رواه أبو داود وغيره عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله نعم صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ عن معاذ. سمعت معاذ هيك سمعت. نعم. عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا في الجزية، يعني حالم بالغ. نعم. قال الشافعي: وهو المبين عن الله تعالى. مين وهو؟ مين وهو؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين، لتبين. فهو المبين عليه الصلاة والسلام. بهدول يسموا حال قرآنيين. مين المبين؟ يعني بالقرآن بدون بيان أنتم بتكون تبينون. هو المبين. نعم. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين، هذا التبيين عن رسول الله. إذا ما بتكون رسول الله معناته ما بتكون قرآن صار. فالله يرحم سيدنا شيخنا الشيخ حسن، قال: كفروا بالقرآن قبل أن يكفروا بالحديث هؤلاء. نعم. فقال الشافعي وهو خلص، قال الشافعي وهو، يعني هو عليه الصلاة والسلام وحده المبين عن الله، يعني وهو المبتدأ والخبر معرفتان، يعني تفيدان أو يفيدان الاختصاص. نعم. وهو قول أبي ثور، يعني قول أبي ثور، يعني كقول الإمام الشافعي، وإن كان أبو ثور رحمه الله تعالى كان صاحب مذهب، لا بعدين ترك وصار تابعا للإمام الشافعي. نعم. قال الشافعي رحمه الله: ويصوره على أكثر من دينار جاز. نعم. وإن زادوا وطابت بذلك أنفسهم قبل منهم. نعم. ويصوره على ضيافة ثلاثة أيام، يعني وطابت به أنفسهم، يعني يعني أخذنا عن طيب نفس، مو يعني بالقوة، يعني غير الشيء الذي اتفقنا عليه. ما تطيب أنفسهم إلا خوفا، لأنه عن يد وهم صاغرون، فكيف تطيب نفسهم؟ نعم. لكن طابت به أنفسهم إذا زادوا فأعطونا. نعم. لذلك قال: وإن زادوا، ما قال وإذا زادوا، وإن يعني للتشكيك، ما يزيد. نعم. السلام عليكم. نعم. ويصوره على ضيافة ثلاثة أيام جاز إذا كانت، وإن صوره على ضيافة ثلاثة أيام، يعني صولحوا على أن يضيفوا من يأتي منا إليهم ثلاثة أيام، هذا يعني صالحناهم على هذا. إذا كانت كما حتى ما يصير غرار، إذا كانت الضيافة معلومة في الخبز والشعير والتبن والإدام، يعني بضيفوني بضيفوا سيارتي كمان، الدابة بدها تبن ونحن بدنا خبز، قديش بتفقوا يعني، والإدام ما هو الإدام. نعم. وذكر ما على الوسط من ذلك. يعني الوسط من ذلك يعني كله، يعني الواحد مثلا بيأكل ثلاثة غرفة أربعة غرفة، إيه منقول لا ثلاثة ولا منقول مرأتين، ثلاثة ثنتين، يعني على الوسط من ذلك. وكمان من الإدام كمان لا أعلى شيء ولا أدنى شيء. نعم. وذكر ما على الوسط من ذلك وما على المنزل. نعم. وذكر موضع النزول. إيه كمان شو قال؟ أيوة. وذكر ما على الوسط، ما على الوسط من ذلك وما على الموسر منهم، يعني وذكر كمان وين بينزلونا، يعني المكان، يعني بأماكن يعني وضيعة ولا أماكن عالية، لأن الأماكن يعني تختلف نعم باختلاف سكانها. وذكر موضع النزول والكن، شو الكن؟ يعني المكان يعني الذي ينزل به. ذلك اسمه كانون، بده كن، كانون من الكن، يعني يكن الإنسان في كنه. كانون الأصم، عود ببيتك وانطم. نعم بقى كن. طيب بكن الإنسان يعني ما بيتحرك بكن. وبروسيا سمعت منه بالشام، مين هو هذا الشيخ البخاري كان يلفي على الشيخ، قال بيعدونه شي شهر بالكن يعني بالغرفة، والثلج من حوله، بعد ما بيطلعوا بيفتحوا باب الغرفة وبيشقوا الثلج شق حتى يطلعوا منه، يعني يمكثون عندهم أكل وشرب وكله، ما يستطيعون الخروج أبدا شي شهر بعدين بيطلع. نعم الحمد لله بلادنا الحقيقة شامت الدنيا، يعني بلاد الشام شامت الدنيا بجوة وبكلها. هذا هو الحقيقة، هذا هو ما هو يعني مو معتدل، يا النهار بيروح ما شاء الله مثل ما كنا شايفين، يا الليل بيروح ما شاء الله وانت ما حتشوفه. أما بشام ما في هيك شيء، السعودية ما في هيك شيء، بالأردن ما في هيك شيء، بالعراق ما في هيك شيء، بلبنان ما في هيك شيء. سبحان الله، كأنه هالبلاد هي يعني التي باركنا حولها. نعم. وذكر موضع النزول والكن من البرد والحر. ايوه. وقال مالك رحمه الله فيما رواه عنه ابن القاسم واشهد ومحمد بن الحارث بن زنجوي، انها اربعه دنانير على اهل الذهب. ايوه. واربعون درهما على اهل الورد. الغني والفقير سواء. إيه بس بقى الغني والفقير سواء، شلون صارت يعني؟ طب الفقير منين بده يجيب؟ الفقير منين بده يجيب يعني؟ يعني بيشحد من الغني يعني؟ ما بيعطي. الغني والفقير سواء. طيب. لا يزاد ولا ينقص. ولو كان شقال، ولو كان مجوسيا. يعني مين ولو كان مجوسيا؟ الذي نأخذ منه الجنس، ولا ولو كان مجوسيا لا يزاد ولا ينقص على ولا ينقص أو لا ينقص لا يزيد ولا ينقص على ما فرض عمر، يعني نعمل هي ولا لو وصلية، يعني ولو كان ولو كان الذي نأخذ منه مجوسيا بعدين لا يزاد ولا ينقص على ما فرض عمر، ولا ولو كان مجوسيا لا يزيد، بس أحسن هي وصلية. ولو كان مجوسيا يعني ما كما قال عليه الصلاة والسلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب. المهم لا يزاد أو لا يزيد ولا ينقص على ما يعني الآخر لا يزيد ولا ينقص على ما فرض عمر سيدنا نعم رضي الله عنه. لا يؤخذ منهم غيره، يعني هذا المحدد. لكن مثل ما قلنا أن الفقير كيف الفقير يعني نعم. وقد قيل إن الضعيف يخفف عنه بقدر ما القيل ما يراه الإمام. وقال ابن القاسم لا ينقص من فرض عمر لعسر ولا يزاد أو لا ينقص يعني الآخر لا ينقص من فرض عمر لعسرين يعني من فرض الذي فرضه سيدنا عمر ولا يزاد عليه لغنى. بس يعني من أين يجيب هذا المعسور يعني يصير من كلفه ما ليس بوسعه. نعم. قال أبو عمر ويؤخذ من فقرائهم بقدر ما يحتملون ولو درهما. أيوة. وقال أبو عمر ابن عبد البر هذا كلام يعني معقول هذا أكثر ابن عبد البر ويؤخذ من فقرائهم بقدر ما يحتملون ولو درهما من أبل يعني. نعم. وإلى هذا رجع مالك. نعم. وقال أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي وأحمد بن حنبل رحمه الله 12 وأربعة وثمانية وأربعة يعني يا 12 يا 24 يا 8 يا 4 نأخذ. نعم. قال السبري جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك ضرائب مختلفة فللولي أن يأخذ بأيها فللوالي أن يأخذ يعني بأيها شاء مما جاء يعني عن سيدنا عمر. نعم. إذا كانوا أهل ذمة. نعم. وأما أهل الصلح فما صولحوا عليه لا غير نعم. يعني من أهل الصلح غير أهل الذمة. نعم. يعني بصير عهد بيننا وبينهم. نعم. الخامسة قال علماؤنا رحمة الله عليهم والذي دل عليه القرآن أن الجزية تؤخذ من الرجال المقاتلين. أيوة. جيد. قال علماؤنا يعني قال يعني السادة المالكية بيقول يعني من قال علماؤنا رحمة الله عليهم والذي دل عليه القرآن أن الجزية تؤخذ من الرجال المقاتلين. شو الدليل؟ نعم. لأن الله تعالى قال لأنه تعالى منيح لأن الله يعني شيء بس مشان أمانة النقل أما حلوة لأن الله سعاد الذي أضناك حب سعاد أضناك حب سعادة يقول حبها لا للتحبب أعاد ذكره فهون كمان لأجل الذكر هون أعاد ذكر الله. نعم. نعم. لأنه تعالى قال قاتل الذين إلى قوله تعالى حتى يعطوا الجزية. أيوة. لأنه قال قاتل وإلى قال وإلى قوله حتى يعطوا الجزية فيقتضي ذلك يعني هذا النص مقتضاه الذي يجب عليه أن يعطي من يقاتل ومن يقاتل. نعم. ويدل على أنه ليس على العبد وإن كان مقاتلا لأنه لا مال له ولأنه تعالى قال حتى يعطوا. إيه. ولا يقال لمن لا يملك حتى تعطيه. إيه. نعم. وهذا إجماع من العلماء على أن الجزية إنما توضع على جنازب الرجال الأحرار البالغين. نعم. وهم الذين يقاتلون. نعم. دون النساء والذرية والعبيد على رؤوسهم. نعم. دون النساء والذرية ذرية الأولاد يعني اللي يقولوا عن السعودية بزورة بزورة. نعم. نعم. والمجانين الموجودين على عقولهم والشيخ الثاني. ايه. في يعني لا تؤخذ من هؤلاء واختلف في الرهبان. نعم. فروى ابن وهب عن مالك انها لا تؤخذ منهم. نعم. قال مطرف ابن الماجشون هذا إذا لم يترهب يعني هذا المتراهب قاعد بصومعته وقال يعني يجلس للعبادة معناته ترك الدنيا كلها من أين نأخذ منه ما عنده شيء. نعم يعني المؤمن يتخلق بأخلاق الله. والله سبحانه وتعالى ما فرض على الفقراء زكاة إلا أنه ما عنده، أما فرض على الأغنياء. نعم وكذلك هكذا. نعم هذا إذا لم يترهب بعد فرضها، أما بعد ما فرضوا وراء أعد الصومعة لا أمثل له هذا هروب. نعم فإن فرض ثم ترهب لم يسقطها ترهب. أيوه. الثالثة إذا أعطى أهل الجزية الجزية لم يؤخذ منهم شيء من ثمارهم ولا تجارتهم ولا زرعهم، يعني ما مقرب عليه. نعم إلا أن يتجهوا في بلاد غير بلادهم التي أقروا، ولا تجارتهم ولا زروعهم. نعم إلا أن يتجهوا في بلاد غير بلادهم، يعني توسعوا التي بلادهم التي أقروا عليها. نعم غير البلاد التي أقروا عليها، يعني قلنا لهم تمكثون في هذه البلاد هذا المكان في هذه المدينة التي أنتم فيها، إمامنا الرضا عليهم يعني ما نقرب عليهم بأي أذى وصولحوا عليها. فإن خرجوا معا فإن خرجوا تجارا عن بلادهم التي أقروا فيها إلى غيرها أخذ منهم العشر إذا باعوا. يعني معناته توسعوا. نعم إذا باعوا ونضى، شو نضى؟ يعني صار بإيدهم كاش مثل ما بنقول لحنا نض، يعني باعت البضاعة كلها صار الذهب وفضة. نعم ونضى ثمن ذلك بأيديهم، كمان نضى وصار بإيديهم يعني مو بالدين. نعم ولو كان ذلك في السنة مرارا. نعم إلا في حملهم والطعام إلا في أنهم يخرجون خارج بلادهم ومع ذلك لا نأخذ منهم كيف وفي وأين، إلا في حملهم الطعام. شو الطعام؟ الحنطة والزيت، خاصة إلى المدينة ومكة. طيب خاصة إلى المدينة ومكة خاصة. فإنه يؤخذ منهم نصف العشر. نعم على ما قال عمر رضي الله. نعم ومن أهل المدينة من لا يرى أن يؤخذ من أهل الذمة العشر في تجاراتهم إلا مرة في الحول. ومن أهل المدينة من لا يرى أن يؤخذ من أهل الذمة العشر، أي من أهل المدينة. نعم ألا يؤخذ أن يؤخذ ألا من لا يرى أن يؤخذ من أهل الذمة العشر في تجارتهم أو تجاراتهم إلا مرة في الحول، مو كل ما تجروا مثل ما قال هنا. نعم مثل ما يؤخذ من المسلمين. نعم وهو مذهب عمر بن عبد العزيز وجماعة من أئمة الفقهاء، والأول قول مالك وأصحابه. شو يعني فإن خرجوا تجارا؟ هذا الأول أخذ منهم العشر. نعم السابعة إذا أدى أهل الجزية جزيتهم التي ضربت عليهم وأصولحوا عليها خلي بينهم وبين أموالهم كلها، يعني ما لا نقر إليهم أبدا. نعم وبين كرومهم وعصيرهم. نعم ما ستروا خمورهم ولم يعلنوا بيعها للمسلمين. يعني خلي بينهم وبين كرومهم ما ستروا، يعني مدة سترهم هي اسمها ما حينية، ظرفية حينية، ما دمت حيا. طيب ما ستروا خمورهم ولم يعلنوا بيعها من مسلم. نعم ومنعوا من إدخال الخمر، يعني خلي بينهم وبين أموالهم وبالتالي منعوا من إظهار الخمر والخنزير في أسواق المسلمين. نعم فإن أظهروا شيئا من ذلك أريقت الخمر عليهم وأثبت من أظهر. شو أريقت الخمر عليهم؟ يعني صب عليهم أريقت الخمر عليهم، يعني إراقتها وقيمتها عليهم، ما نحمل شيء لحنا، هم الذين تعدوا. وأدب من أظهر الخنزير. نعم. وإن أراقها مسلم من غير إظهارها فقد تعدى. وإن أراقها مسلم، ماذا يعني؟ حاططها ببيته، حاططها بمحله، يعني إجا مسلم فات وكسر يعني، أو كب الدينان، ما بصير، يكون تعدى وعليه الضمان. فقد تعدى ويجب عليه الضمان، يعني ثمنها، مع أنه هي ما إلى ثمن نجسة. وقيل لا يجب، قيل، لكن الأصل عليه الضمان. طيب، ولو غصبها وجب عليه ردها كمان لو أخذها. نعم. ولا يعترض لهم في أحكامها ولا متاجرتهم فيما بينهم بالربا. نعم. وإن تحاكموا إلينا فالحاكم المخير. أيوة. إن شاء حكم بينهم بما أنزل الله وإن شاء أعرض. يعني إذا حكم يحكم بما أنزل الله، يعني بحكمنا، حكمنا عليه، يعني هم الذين أتوا إلينا ليتحاكموا. وإن تحاكموا إلينا فالحاكم مخير. إيه بين ماذا؟ بأي شيء مخير؟ يعني بين الحكم بما أنزل الله وبين الإعراض، أو أعرض عنهم، رب قال أو أعرض عنهم. نعم. وإن شاء أعرض. نعم. وقيل يحكم بينهم في المظالم على كل حال. أيوة. ويؤخذ من قويهم لضعيفهم لأنه من باب الدفع عنهم. شيء ثاني يعني الدفع عنهم، الضرر عنهم يعني. نعم. وعلى الإمام أن يقاتل عنهم عدوهم كمان، يعني لأنه صاروا تحت قبضتنا ونأخذ منهم الجزية، فالذي يتعدى عليهم كأنه يتعدى علينا، لذلك الإمام يقاتل عدوهم عنهم. نعم. ويستعين بهم في قتالهم، يعني من أجلهم يقاتلون عدوهم إذا أتى عدو لهم، لكن نحن نقاتل يعني عنهم ونستعين بهم لقتل عدوهم. ويستعين بهم في قتالهم. نعم. ولا حظ لهم في البيت. نعم. يعني عندما قاتلنا من قاتلهم يعني أخذنا أشياء بدون حرب، ليس لهم، يعني هذه إلنا فقط، يعني للمسلمين، للحاكم المسلم، يعني لا حظ لهم في الفي، يعني أي إن حصل. نعم. وما صلحوا عليه من الكنائس لم يزيدوا عليها. إيه ما بيعمروا كنيسة جديدة. نعم. ولم يمنعوا من إصلاح، يعني إذا شيء هرهر بده طينة بده كذا بده تصليح، إيه يصلحونها، أما يعمروا ينشئوا كنيسة جديدة لا. ولم يمنعوا من إصلاح ما وها، يعني خرب فسد منها، لكن ولا سبيل لهم. نعم. ولا سبيل لهم إلى إحداث غيرهم. نعم. ويأخذون من اللباس والهيئة بما يبينون به من المسلمين، يعني تظهر لهم هيئات خاصة، يعني ذكروا أنه كان موجود لما يفوتوا على الحمام، الحمام كله شالع، وين الهيئة؟ كله بيأخذ هالفوطة، سموها فوطة، الإزار سموه فوطة، بيلبسها ويدخل، لا بيحط جرس، النصراني بيحط جرس برأسه حتى يبقى دائما أنه نصراني، نسأل الله العافية. وكل هذا رحمة بهم نفعل هذا، ايش بدك يعني؟ شيء اسلم وخلاص، صير منا وفينا. نعم. يعني دفع مضايقتهم بمثل هذه الأشياء دعوة لهم من التخليص من عذاب جهنم يعني. نعم. ويمنعون من التشبه فبما يبينون به من المسلمين. نعم. ويمنعون من التشبه بأهل الإسلام. نعم. ولا بأس باشتراء أولاد العدو منهم يعني إذا ما قاتلوا من قاتلهم سواء قاتلنا معهم أو ما قاتلنا فرضنا قاتلوا من قاتلهم وأخذوا منهم أولادهم يعني أرقاء إحنا ممكن نشتريهم هذول ولا بأس باشتراء أولاد العدو منهم إذا لم تكن لهم ذمة مين لم تكن لهم ذمة يعني آباء هؤلاء الأولاد. نعم. ومن لد في أداء شلون لد يعني صار جادل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام يعني مخاصم شديد فهذا لد من لد يعني جادل يعني جدال قوي وقل هذا ما أحد يفعله يعني وقال أدب على لدده يعني قليل أدب هذا يعني معناته لو بيؤد بيده قوة أو سلاح بقاتلنا ومع ذلك هو لد يعني كلام ونحكي لحنا نؤدبه على مقدار ذنبه ومن لد في أداء جزيته أدب على لدده وأخذت منه صاغرا ذليلا يعني بعدين الثامنة معي يلا حاجنا والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله واحد جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله واحد جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله واحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم أرنا عزة هذا الدين يا رب العالمين وأرنا ذل أعداء هذا الدين يا حي يا قيوم وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا وعافنا واعف عنا واجعل مستقبل أمرنا وعمرنا خيرا من ماضيه واجعل بفضلك من فضلك خير أيامنا يوم نلقاك فيه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام فرج عنا وعن المكروبين عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم آمين آمين آمين الحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله.